الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم بس وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّسْلَ

أنباء ما

فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل وَلَقَ اللَّهُ